نشتاقك يا معصوما يا دمعتنا المحرومة، نشتاقك يا معصوما يا دمعتنا المحرومة. كم نسعى للقاك عهدا لن ننساك، كم نسعى للقاك عهدا لن كررها. بارك الله فيك. نشتاقك يا معصوما يا دمعتنا المحرومة، نشتاقك يا معصوما يا دمعتنا المحرومة. يا الله كم نسعى للقاك عهدا لن ننساك. وين الايادي يا شباب؟ اي الشكل. عهدا لن ننساك، نشتاقك يا معصوم. الله يوديكم جميعا ان شاء الله. يا دمعتنا المحرومه، كم نسعى للقاكِ.